وإذا كان له عليه الصلاة والسلام خصوم وأعداء دعا عليهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان وبني لحيان، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم في صلاة الفجر 30 صباحا. في هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم مستفحل الظلم باسمه، وهذا مما لا حرج فيه، وقد نص غير واحد من العلماء على حسن ذلك كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله، بل قد بوب ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه المصنف قال باب في تسمية الكفار في الدعاء، وفي هذا إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يسمي أحدا بعينه، وهذا قد جاء أيضا عن جماعة من السلف كما حكى ذلك الأعرج وهو من أئمة الفقهاء من السلف أنه قال ما أدركنا عليه الناس من السلف ممن قبله أنهم كانوا يدعون أو يلعنون الكفار في صلاتهم في رمضان، وهذا من السنن فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن فيه غرس لعقيدة الولاء والبراء بمعرفة خصوم الإنسان وأعدائه، فإن الإنسان إذا عرف حقه ولم يعرف أيضا ما ينازعه ذلك الحق جعل ذلك لبسا في أقواله وأعماله، ولهذا تتسلل البدع وتتسلل الشركيات ويقع الناس في الضلال لأنهم ما عرفوا مبدأ المفاصلة بين المسلمين وبين خصومهم ممن بين الله عز وجل أمرهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من السالفين شيئا من ذلك. أما ما يتعلق بالدعاء على المشركين على سبيل العموم، قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه دعا للمؤمنين ولعن الكافرين، وجاء هذا عنه بصيغة العموم، وإسناده صحيح عن أبي هريرة فإنه لما صلى قال أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للتعميم بالهلاك للمشركين عموما فنقول إن الهلاك على سبيل التعميم فإني لا أعلمه يثبت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لأمة بعينها. وأما ما جاء في قصة قوم نوح فإن نوح عليه السلام لم يكن في الأرض إلا أمته، وهي الأمة الوحيدة، ولم يكن ثمة أمم متعددة، والله عز وجل قد أخبر أن المشركين على اختلاف طوائفهم أن جنس الشرك وخاصة أهل الكتاب موجودون إلى قيام الساعة، فيدعى ويلعن الظالم منهم صراحة ولو بأسمائهم، فإن ذلك من الأمور المستحسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج على الإنسان أن يدعو عليهم بعموم إذا استحضر طائفة بعينها أو غلب العدوان منهم على المسلمين على سبيل التغليب، وهذا مما لا حرج فيه. ولعن المعين منهم كقائد أو رمز ممن أضر بالإسلام هذا مما هو جائز كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحد كما تقدم في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره، بل لعنهم أيضا على سبيل العموم، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشة وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا لعن على سبيل التعميم من غير استثناء، وفي آخر حياته أيضا، وهذا كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإكثار من ذلك في المبالغة على سبيل الدوام بالهلاك على بأن لا يذر منهم أحدا أو نحو ذلك، فهذا لا أعلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللعن على سبيل التعميم جائز إذا غلب ظلمهم واستشرى بهذه الطائفة أو أي طائفة منهم فدعا الإنسان عليهم على سبيل التغليب من غير تقييد، فهذا مما لا حرج فيه، فإن النصوص تعضده في ذلك. وثمة إشارتان ينبغي التنبه لهما. الأمر الأول أن مسألة الدعاء هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من العبادات التوقيفية التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها وأن يتنبه باقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وليس لأحد أن يغلب عاطفة في مسألة من القضايا في مسألة من هذه المسائل على حكم الله عز وجل. الجانب الثاني أن كثيرا من الناس يغلب جانبا نفسيا أو جانبا عاطفيا أو نحو ذلك في مثل هذه القضايا، فيشيرون إلى بعض القضايا ما يسمى بقضية مثلا بالتسامح أو اللين أو نحو ذلك أو عدم إيجاد الخصومات والطائفيات بين الناس. هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها الله عز وجل له، ولا يمكن أن يأتي الله عز وجل لنبيه، ولا يمكن أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بشيء مما يثير فتنة في الأرض، ولا يكون في تركه فتنة إلا وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو الشريعة الثابتة عنه. ومن الأمور التي للأسف الشديد قد وجدت وأثارت وهنا في نفوس كثير من المسلمين أنهم يدعون أو ينظرون إلى جانب التسامح، وقد أبدع الغرب في نشر التسامح في نفوس المسلمين إلى حد شبه بالوهن والضعف. فثمة باب من التسامح وثمة باب ما يسمى بالوهن، فالخلط بينهما هذا من الأمور المشكلة. لهذا نقول إن معرفة الإنسان لخصمه ودعائه عليه هذه من الأمور المشروعة، وأما بالنسبة للتسامح فله مواضعه، وأما بالنسبة للوهن فالأمة منهية عن ذلك، فالله عز وجل يقول لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فالله عز وجل أمر بعدم الوهن وكذلك أيضا عدم الحزن بالتفكير بهزائم المسلمين. وقد أحسن الغرب بتعليم المسلمين مبادئ التسامح بينهم وبين الغرب ومبادئ العداوة فيما بينهم وبين المسلمين للأسف الشديد، فوقع خلط في ذلك، فيتناحر المسلمون بينهم في أنفسهم، والغرب ينظر إليهم ولا يشير إلى باب التسامح، فإذا كان الأمر يتعلق بهم أشاروا إلى مبادئ التسامح وظهر من يدعو إلى التسامح وعدم التفرقة، وأما المسلمون فهم يتناحرون للأسف الشديد، ونشر للأسف الشديد التسامح أو نشر الغرب التسامح بين المسلمين بالسلاح والقوة، فأي تسامح بمثل هذا المعنى، والله أعلم.